أقتل من شاء أقتل من شاء يا اللي بحبك حبك أبدا من شاء وعليك يا عدي يا جمال أبدا من شاء برضاك عالباب اللي بحبك حبك برضاك عالباب وعليك عادي يا جمال برضاك عالباب حبيبي يا حلال عيشك وعليك يا وجه يا جمال يا حلال عيشك مصعبا علي علي يا عدي ابوي ترميني في بحر غرامك وعدي ابوي مصعبا علي علي Thank you. Yeah. كزرع الشرب ومزرع بدل وخير كزرع الشرب ومزرع بدل وخير اخضر لعود اخضر لعود وتجني من ورا وتجني من ورا الخير واللي زرع الشر واللي زرع الشر عمره ما يحصد خير من بدري بيستنيك انا خايف لحسن يمشي والشوق يقول وما نمشي انا خايف لحسن يمشي والشوق يقول وما نمشي يا مالك يا مالك عطيني البر الثاني البحر رجوي هبة شركتني تنيتو البحر رجوي هبة شركتني تنيتو وحبيبي لما عدت كان باعت تسميتو أشوف الرمي سمحت ويكون عرشك وين الحد أرجوك الله يسامحك ويكون عرشك ويمن الحد ويا مالا يا مالك غسيل البر الثاني البحر اللي حايشني والشوق الرحطاري البحر اللي حايشني والشوق الرحطاري وحبيبي منك وحشني يا أطرب صاري والمسكت من واتاك والسائل سات الساك والمسكت من واتاك والسائل سات الساك وأمامك عطيني بطريق الأجرة نشيل في نيالك وكمان ريح أشكورك الأجرة نشيل في نيالك وكمان ريح أشكورك وجميلك شايل هالك العين وحق الدارك أرجوك الله يسامحك ويكون عيشك وملحك أرجوك الله يسامحك ويكون عيشك وملحك يا مالك يا مالك أمان.